الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد. البحث في إثبات الحياة البرزخية. الروايات التي يمكن أيضا ضمها إلى ما استفدناه من الآيات الشريفة كثيرة جدا لا إشكال، كما يقول المصنف وحتى غيره في تواترها. الروايات تعالج التفاصيل في كثير منها أو في أغلبها، لعله في جميعها، لا تتصدى إلى إثبات هذه الحياة بحيث يكون المدلول المطابق للرواية أن هناك حياة بين البرزخ، بين الموت، بين الدنيا والآخرة. الآخرة يعني ما بعد يوم القيامة أو ما بين يوم القيامة وعالم الدنيا. إلا أنه من ذكر بعض التفاصيل في مصير الإنسان بعد الموت نفهم المفروغية عن هذه الحياة، أن هذه الحياة موجودة بشكل مفروغ عنا، كأنها لا تحتاج إلى إثبات أو تصدي مباشر. حينما يتحدث عن مثلا ضغطة القبر أو عن منكر ونكير مساءلتها أو عن حضور الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عند الموت، النبي صلى الله عليه وآله والأئمة، روايات مختلفة في هذا الجانب، يعني متعددة، ما أقصد متعارضة. أو تتحدث عن النعيم والعذاب الذي يكون عند المؤمنين، للمؤمنين النعيم ولغيرهم العذاب والعياذ بالله. هذه الروايات ألسنتها بلا إشكال تدل على ماذا؟ تدل على وجود هذه الحياة. نحن الآن نتعامل مع هذه الروايات تعامل علمي، ولكن هذه الروايات هي تمثل في مرحلة من مصير الإنسان، لا بد وأنه في يوم ما صائر إليها. لا إشكال، لا يشك أحد، إذا شك أي أحد في أي شيء في عالم الدنيا، إذا شك في أنه إذا مثلا تنفس أنه يلحق تنفسه تنفس آخر أو لا، فإنه لا يشك بأنه يموت. ومن خلال النصوص الشرعية القرآنية والحديثية لا يشك في أنه هناك حياة، وأن الإنسان هذا الذي يفزع من الشوكة التي تصيبه ويتجنب يعني أثر النار، ليست النار التي تكون في الدنيا التي جعلها ربنا تذكرة، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فيبقى هو الإنسان بنفس إحساساته و يتعرض إلى احتمالات متعارضة متباينة جدا بين النعيم والعذاب. نحن نقرأ بعض هذه الروايات حتى هذه حالة التواتر ما نخبر بها فقط، وإنما نعيشها بشكل مباشر. طبعا من المفيد للأخوة أن يراجعوا مثلا كتاب الكافي، هو من أهم المصادر الحديثية إن لم يكن أهمها على الإطلاق، أو الكتب الجامعة مثل كتاب البحار في الجزء السادس منه يعالج ما قبل الموت، مقدمات الموت، ثم الموت نفسه وما فيه من خصوصيات، ثم بعد هذا ما بعد الموت من أحوال القبر إلى أن يتسلسل إلى أن يصل إلى أحوال يوم القيامة في الأجزاء متأخرة، يعني القضية تحتاج أجزاء مو أنه يمكن استيعابها مثلا بمئة صفحة أو بخمسمائة صفحة أو ما أشبه ذلك. وهذا الأمر مراجعة هذه النصوص يعني إذا الإنسان صادق في اهتمامه بنفسه كما لا يكذب أحد في ذلك، وصادق في إيمانه بهذه الحقائق، من الطبيعي جدا أنه يهتم لمعرفة هذا العالم الذي هو مقبل عليه بلا إشكال. هو مقبل إن الإنسان من جد يدخل إلى مدرسة حوزوية يبقى يسأل عنها يريد يعرف تفاصيل، ويعلم بأن هذه التفاصيل التي يسأل عنها لا تنعاد بنفسها معه، وإنما هذه شبيهة بما سيحدث معه. أما الروايات لا، هي تتحدث عن مصيرك أنت ومصيري، مصير الإنسان، مو أنه قضايا مثلا حدثت تاريخية نأخذ من أذى عبرة، وهي قضية محدودة ويمكن للإنسان أن يتخلص مثلا إذا دخل في جزء أو في عالم من عوالم الأرض، في منطقة من المناطق، في مجتمع من المجتمعات، في مدرسة من المدارس، بالإمكان ما يستد اختيار، بالإمكان أن يتخلص منها، أن يغير رأيه، بالإمكان أنه يتجنبها أصلا تماما أو يحد من آثارها. وهنا الاختيار يروح الإنسان، ها هنا بعض الأحيان حينما يشعر أنه مختار يأخذ الغرور، يتصور أنه هو متمكن، دائما هو متمكن، هو لا ما متمكن، هو راح يدخل شنو، راح يدخل غرفة العمليات، بعد راح يتعرض إلى عملية ما يدري هذه العملية شنو راح تكون، بعد يصير بأيدي الأطباء والممرضين يبنج، بعد ما عنده كل اختيار، لكن هناك إحساسه بالألم أيضا يزول. نعم قد تبقى آثار الآلام عندما يفيق من البنج ولا يملك لنفسه بعد ذلك نفعا ولا ضرا، أما ها هنا لا، الإنسان من ناحية شعوره وإحساسه ما يختلف الحال بشيء، هذا القدر المتيقن من خلال الروايات، بل قد تزيد إحساساته، لأنه هو الآن في عالم الدنيا بالنسبة إلى بعض الأشياء يعيش حالة نوم، ما يحس بها إحساس حقيقي، هو كان نائم عنها، بل هو نائم عنها حقيقة، ولكن هناك عندما يموتون يستيقظون فيعيش القضية بحذافيرها. احنا نقرأ كبداية لهذا الحديث ما روية، لأن الإنسان يصور نفسه أنه مؤمن، أنه موالي لأهل البيت، وأنه يتوب تائب مثلا إلى الله سبحانه وتعالى من ذنوبه، والتوبة مثلا ما تبقي أثر لذنب أو كذا، فيفترض أنه هو إن شاء الله في معنى. طبعا إن شاء الله هذه المرجحات للرجاء موجودة، يعني لا نريد أن نشكك في حقيقيتها، في كونها حقيقة من الحقائق، ولكن احنا عندنا عبرة في سعد ابن معاذ. سعد ابن معاذ حسب الظاهر بل سعد ابن معاذ، لا، روايات متعددة عن وفاته، نذكر احنا نختار واحدة من هذه الروايات، روايات كثيرة عن سعد بالخصوص. يقول القاسم وعثمان بن عيسى عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، البحار الجزء السادس في صفحة 217، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن سعدا لما مات شيعه 70,000 ملك، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله على قبره فقال: ومثل سعد يظن. هذه الرواية الإنسان من يقراها يتخيل أنه المقصود من عندها يعني مثل سعد، وإذا به ينزل إلى داخل الأرض وتضمه الأرض، هذا الرجل الخدمات الجليلة الآثار الذي نزل رسول الله صلى الله عليه وآله على حكمه في واقعة من الوقائع مع اليهود، ارتضوا حكم سعد وحكم وقبل رسول الله بحكمه وعبر عن قبول حكمه بأنك قد حكمت بما حكم به الله فوق عرشه، من هذا القبيل موجود، يعني رجل ليس شخصا عاديا، وكأنه تأدين إليه بلحاظ الوضع الدنيوي، أنه يعني المادي، أنه هذا الرجل كان إلى هذه الخدمات وإلى به في داخل الآخر. لكن أن روايات أخرى ما يسع المجال الاستعراض، يمكن بدون تراجعوها يبين أن سعد قد أصيب بضغطة القبر، وهذا هنا عندما يقول ومثل سعد النظام كأنه إشارة إلى ذلك. فقالت أمه أم سعد عندما ترى رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازته وهو لابد هو صلى عليه، لابد هو دعا له إلى آخره، فقالت أمه هنيئا لك يا سعد وكرامة، هنيئا لك. فقال لها رسول الله يا أم سعد لا تحكمي على الله، ونقدر نقول قطعا هذا كلام. فقالت يا رسول الله قد سمعناك وما تقول في سعد، الرواية هي مفصلة، يعني الروايات مفصلة تعالج عن بيانات النبي صلى الله عليه وآله بسعد، قد سمعناك وما تقول في سعد، يعني شنو القضية؟ أنه إحنا سمعناه فيك يبدو من ظاهر الرواية، أو لا قد سمعناك وما تقول فيها، يعني لماذا تقول في سعد أنه مثلا لا تحكمي على الله؟ فقال إن سعدا كان في لسانه غلظ على أهله، يتعامل مع أهله غليظ اللسان. هذا الإسلام اللي غير من سعد ما غير، كأنه هذا القضية اللي كانت حالة الجاهلية كأنه بقى عشر بسيط من هذا، بحيث لسانه فيه غلظة على أهله مو أكثر من هذا، مو أنه والعياذ بالله كان يقول مثلا يعتدي على أهله يشتم أهله، ما غلظة هواية أقل من الشتم، هواية أقل من مثلا ارتكاب الأمور المحرمة. على كل حال بعد روايات ما يحتاج الى توضيح ذلك. وقال ابو بصر، هذه الروايه التي بعدها، سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول ان رقيه بنت رسول الله صلى الله عليه واله لما ماتت قام رسول الله صلى الله عليه واله على قبرها فرفع يده تلقاء السماء ودمعت عيناه، فقالوا له يا رسول الله انا قد رايناك رفعت راسك الى السماء ودمعت عينك، فقال إني سألت ربي أن يهب لي رقية من ضمة القبر. ألا قلنا عندنا بعد رواية أخرى عن منكر ونكير اللي يشير إليه المصنف في كتابه، يقول رواية رقم 20 في صفحة 221، علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام مما يلقى صاحب القبر، فقال إن ملكين يقال لهما منكر ونكير يأتيان صاحب القبر فيسألانه عن رسول الله صلى الله عليه وآله فيقولان ما تقول في هذا الرجل الذي خرج فيكم، ما يسموه إله، يعني سؤال واحد الذي يختبر غور المسؤول، هيك يعني يبدو من عنده، ما أنه سؤال مباشر أنت تؤمن برسول الله لو لا وبيع الإنسان من يقول له هكذا ويجاوب، لا كأنه القضية بعد مو قضية علم وجواب واستعداد كلامي، قضية تفتيش قلوب، هيك يبدو من هاي الرواية وغير. شوف شلون يسألوا لحظة السؤال، واحد راح يشوف هذا الامتحان، مو تحضر نقرأ الامتحان، هذا هم امتحان. ما تقول في هذا الرجل الذي خرج فيكم؟ فيقول من هو؟ فيقولان الذي كان يقول إنه رسول الله، أحق ذلك أو لا؟ أحق ذلك؟ قال فإذا كان من أهل الشك، قال ما أدري، إذا كان عنده شيء من الشك بعد راح يبرز، قال ما أدري قد سمعت الناس يقولون فلست أدري أحق ذلك أم كذب، فيضربانه ضربة يسمعها أهل السماوات وأهل الأرض إلا المشركين. أهل الأرض لابد الخاصين بهم يسمعون الغيب، يسمعها أهل السماوات وأهل الأرض إلا المشركين. وإذا كان متيقنا فإنه لا يفزع فيقول: أعن رسول الله تسألاني؟ فيقولان: أتعلم أنه رسول الله؟ فيقول: أشهد أنه رسول الله حقا، جاء بالهدى ودين الحق. قال: سيرى مقعده من الجنة ويفسح له عن قبره. ثم يقولان له: نم نومة ليس فيها حلم، أو كذا، ما أدري هذه الكلمة مقصود معها ماذا، في أطيب ما يكون النائم. رواية أخرى، رواية رقم 25، يقول: إن العبد إذا أدخل قبره أتاه منكر ففزع منه يسأل عن النبي، يأتيه منكر فيورث الفزع ويسأل عن النبي صلى الله عليه وآله، فيقول له: ما تقول في هذا الرجل الذي كان بين أظهركم؟ فإن كان مؤمنا قال: أشهد أنه رسول الله جاء بالحق. فيقال له: ارقد رقدة، أو ارقد، أو ارقد رقدة لا حلم فيها. ويتنحى عنه الشيطان ويفسح له في قبره 7 أذرع ويرى مكانه في الجنة. قال: وإذا كان كافرا؟ قال: ما أدري. فيضرب ضربة يسمعها كل من خلق الله إلا الإنسان. وسلط عليه الشيطان وله عينان من نحاس أو نار كالبرق الخاطف. فيقول له: أنا أخوك. الشيطان في تلك الحالة آثار راح تظهر، الآن آثار ما تظهر، الإنسان يرتاح بعض الأحيان من الشيطان، يجد إلى وسيلة حيلة للمعصية يستأنس يرجع فرحان، لكن هناك راح يبرز الشيطان أمام هذه العلاقة الشيطانية تتجسد تظهر. فيقول له: أنا أخوك. ويسلط عليه الحيات والعقارب ويظلم عليه قبره، ثم يضغطه ضغطا يختلف أضلاعه عليه، ثم قال بإصبعه فشجرها، يعني ظاهر أنه الأضلاع كأنه تشتبك هكذا كما تشتجر يعني على كل حال. وعندنا رواية أخرى أيضا في نفس، نعم، ما ندري بقى كل شيء قضايا ما مشخص أهم شيء أصلي أمر خلي سير واضح. عن مسلم بن جعفر عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا وضع الرجل في قبره أتاه ملكان، ملك عن يمينه وملك عن شماله، وأقيم الشيطان بين يديه، عيناه من نحاس. فيقال له: كيف تقول في هذا الرجل الذي خرج بين ظهرانيكم؟ قال: فيفزع لذلك، هذا السؤال يوجب فزع. فيقول: إن كان مؤمنا عن محمد صلى الله عليه وآله تسألاني؟ فيقولان له عند ذلك: نوم نومة لا حلم فيها، لا حلم فيها، لعله يقصد أحلام، يعني هذا النوم لذي أحلام لا حلم فيها. ويفتح له في قبره 7 أذرع ويرى مقعده من الجنة. وإن كان كافرا قيل له: ما تقول في هذا الرجل الذي خرج بين ظهرانيكم؟ فيقول: ما أدري. ويخلى بينه وبين الشيطان ويضرب بمرذبة من حديد يسمع صوته كل شيء، وهو قول الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما ويفعل الله ما يشاء. فهذا التثبيت في الآخرة كأنه هذا التثبيت في تلك اللحظات. عندنا رواية أخرى، روايات كثيرة احنا ما نريد يعني نفصل فيها كلها، تستغرق انتم بإمكانكم ان تطالعوها. ابن ابي نجران والبغنطي معا عن عاصم بن حميد عن ابن ابي عمير عن احدهما عليهم السلام قال: اذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره 6 صور فيهن صورة أحسنهن وجها وأبهاهن هيئة وأطيبهن ريحا وأنظفهن صورة. قال: فيقف صورة عن يمينه. هنا ما متجسد الأشياء، ما واضح الأشياء، هناك راح تصير واضح. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فيقف صورة عن يمينه وأخرى عن يساره وأخرى بين يديه وأخرى خلفه وأخرى عند رجله، وتقف التي هي أحسنهن فوق رأسه، فإن أتي عن يمينه منعته التي عن يمينه، ثم كذلك إلى أن يؤتى من الجهات 6 فتقول: أحسنهن أو أحسنهن صورة، ومن أنتم جزاكم الله عني خيرا. يعني كأنه تشعر بالمسؤولية عنه هذه الصورة الأحسن. فتقول التي عن يمين العبد: أنا الصلاة، وتقول التي عن يساره: أنا الزكاة. فتستغرب أن الصلاة تجسد، احنا مو عدنا انه الذين يكنزون الذهب والفضة انه تكوى بها جباههم وجنوبهم، الذين يأكلون اموال اليتيم انما يأكلون في بطونهم نارا، وانما هذا حاص جنوان النار. هو الان من يأكله يرتاع، كل ما يقدر يحصل اكثر من مال اليتيم يتحايل على مال اليتيم هو يرتاع، وين النار؟ ولا بد القضية من يصير بها هكذا، يعني النار في واقع في حقيقة. زين وين هذا الواقع والحقيقة؟ إلى متى نسمع به؟ يقول يوم ننتقل ما بين أحدكم، الروايات كثيرة في هذا الباب موجود، ما بين أحدكم مؤيرا ما يحب. أن بعض الروايات يقول: لقد استحييت من كثرة ما أعدكم. الإمام الصادق لعله: ما بين أحدكم وبين وأن يرى ما يحب إلا أن تبلغ روحه فاضح. هذه الحقائق اللي نحكي عنها ونصدق بها الآن تصديقا بالله ورسله وأوصيائه رسله، هذا لابد تظهر في يوم تبين. على كل حال، فتقول التي عن يمين العبد: أنا الصلاة، وتقول التي عن يساره: أنا الزكاة، وتقول التي بين يديه: أنا الصيام، وتقول التي خلفه: أنا الحج والعمرة، وتقول التي عند رجليه: أنا بر من وصلت من إخوانك. بر الإخوان. ثم يقولن: من أنت؟ فأنت أحسننا وجها وأطيبنا ريحا وأبهانا هيئة. فتقول: أنا الولاية لآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. بس هذا عندنا أيضا من الروايات التي تدل على الحياة. عندنا رواية أخرى أيضا أشار إليها المصنف، يقول: روى الفضل بن شاذان في كتاب القائم عليه السلام عن ابن طريف عن ابن نباتة في حديث طويل يذكر فيه أن أمير المؤمنين عليه السلام خرج من الكوفة ومر حتى أتى الغريين فجازه فلحقناه وهو مستلق على الأرض بجسده ليس تحته ثوب. أبو تراب صلوات الله عليه. فقال له قنبر: يا أمير المؤمنين، ألا أبسط ثوبي تحتك؟ قال: لا، هل هي إلا تربة مؤمن أو مزاحمته في مجلسه؟ قال الأصبغ: فقلت: يا أمير المؤمنين، تربة مؤمن قد عرفنا كانت أو تكون، هذه التربة راح تكون تربة مؤمن، فما مزاحمته في مجلسه؟ فقال: يا ابن نبال، لو كشف لكم لرأيتم، لو كشف لكم لرأيتم أرواح المؤمنين في هذا الظهر حلقا يتزاورون ويتحدثون، إن في هذا الظهر روح كل مؤمن، هذا مجمع المؤمنين، وبوادي برهوت نسمة كل كافر، هذا أيضا فيها روايات متعددة. على كل حال، مراجعة هذه الأمور إن شاء الله بعد أنتم لحب من الأخوان أن يراجع، يمكن أن يراجع بعض الروايات هواية معينة. الآن نرجع إلى حديث الشارح. يقول: وقد دل بعض الآيات على أن الكفار كآل فرعون أيضا لهم حياة برزخية ويعذبون فيها بكرة وعشية، فلا تختص الحياة البرزخية بالمؤمنين، هذا مضافا إلى تواتر الأخبار بوجود الحياة البرزخية غير الظواهر القرآنية، بل بعض الآيات اللي كانت كالنص في دلالتها، كالروايات الدالة على السؤال في القبر وضغطة القبر، والروايات الدالة على أن القبر، روايات كثيرة في هذا المضمون، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، والروايات الدالة على أن الأموات بعد قبض الروح يتلاقون ويتعارفون ويتساءلون، كما عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الميت اجتمعوا عنده فسألوه، ظهر هذه خطأ يعني، فسألوه عمن مضى وعمن بقي، لحالة المودة والمحبة بين المؤمنين تبقى، لحظة الإنسان يبقى وعلى وضعه، إيمانه يبقى، شكه يبقى، صلاته تبقى، بره يبقى، ضلاله والعياذ بالله يبقى. إذا مات الميت اجتمعوا عنده فسألوه عمن مضى وعمن بقي، فإن كان مات ولم يرد عليهم، إذا ما أجى عندهم راح يعرفون، راح إلى مكان آخر، هذا مجمع المؤمنين. فإن كان مات ولم يرد عليهم قالوا: قد هوى هوى. ويقول بعضهم: دعوه حتى يسكن مما مر عليه من الموت، هذه رهبة الموت، هذه رواية موجودة هنا أن الإمام الحسن عليه السلام عندما نزل به الموت كان يبكي أو فرشي من هذا القبيل، فقالوا له: يا ابن رسول الله، أنت مكانك من رسول الله إلى آخره، بعد الإمام الحسن سيد شباب أهل الجنة. قال: لولا خصلتين، فراق الأحبة وهول المطلع. هذا هول كأنه من خلال هذه الرواية مر على كل أحد، وتلك الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله الذي استأذن عليه ملك الموت حسب ما ورد من الروايات، وقال أنه لم يستأذن على أحد قبلي ولا يستأذن على أحد بعدي، عندما تولى قبض روحه قال له، قال لجبرائيل: حبيبي جبرائيل، عند الشدائد لا تخذلني، هذا رسول الله، والقضية بها حساب حتى عليه الغلظة على الأهل فضلاً عن إنسان يقصر مسؤولياته، دفاع عن الإسلام، حفظ الإيمان، دفاع عن أهل البيت، الدفاع عن عقائدهم، الدفاع عن فقههم، هذه مسؤوليات هواي أعظم من الأهل، هذه المسؤوليات. ويقول بعضهم دعوه حتى يسكن مما مر عليه من الموت. لا ولم يرد عليه، يعني احنا ايه، فهو من يسألوه عن فلان، هو ابن كما تقدمت رواية نجد ظهر الكوف وادي السلام، انه مجمع المؤمنين ها هنا، مكان غير المؤمنين في وادي برهوت كما تقدم. فاحنا عندنا علاقات مع احبتنا مع اخواننا، كل من يلقي يعرف حال ابوه حال امه حال اخوانه حال اصدقائه حال اولاده، فما يدري ذول ماتوا او ما ماتوا. صحيح، اذا كان ميت وما ورد عليه، يعني ماذا؟ يعني هذا مصيره الى ذاك المصير الاسود. اذا كان ما ميت لا، يعني هذا يرتجى له انه يرد عليه فيما بعد. بلي ما هذا تركوه، هذا اللي اجانا بلي اللي اجى جديد، ما هذا مرتبك اول ما واحد يجيبوه يذبوه بالزنزانة او يجيبوه يذبوه بالجنة، لكن هو مرت عليه ظروف. احنا شايفين يعني فرد امور واي اخف من عدها، ما تقاس اصلا. بعض الاحيان نتعلق بالدنيا، لحظة هذه العلاقة المودة بين المؤمنين، بين أحبة الإنسان، عزة الإنسان، تعلق بالدنيا لتعلقنا بمن فيها. صحيح، فراق الأحبة. بعض الأحيان الإنسان عنده أحبة كثر في الآخر، يصير عنده تدريجيا حالة لهفة للقاء الأحبة، عنده أمير المؤمنين، عنده الأئمة صلوات الله عليهم، الشهداء، الأعزاء، علماء. والروايات الدالة على أن الأموات يأنسون بمن زار قبورهم ويدعون في حق الأحياء. عادة دعاء الميت اللي يكون له قيمة وأهمية عند الله سبحانه وتعالى، دعاء الميت كما يعني ذكر يعني بعض العلماء، مو يعني كلام هذا اجتهادي أو إنسان هو من أنبياءك، شيخ بهجة الله يمد بعمره ويحفظه أكثر من مرة يأكد، يقول أنت ذكروا جدكم السيد الحكيم، يعني لا تصورون جدكم وآباءكم، يعني هو كان يتحدث عن الشهداء والسيد، يقول لا تصورون أن هذول ما ينفعوكم، أنتم خسرتوهم كذا، هذول الآن ينفعوكم أكثر ما كان ينفعوكم بالدنيا بكثير وقياسا. فمن واحد يقدم لهم صلاة، يقدم لهم عمل، كان هو تركيزه على هذا الجانب، بس هي قضية كلية ما تعتمد خاصة بأحد من المؤمنين، فيكون لهم فوائد وبركات أكثر مما كانوا في عالم الدنيا، على أن أرواح المؤمنين قبل قيام الساعة، والروايات الدالة على أن أرواح المؤمنين قبل قيام الساعة في حجرات في الجنة يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها ويتزاورون فيها ويقولون ربنا أقم لنا الساعة لتنجز لنا ما وعدتنا. يرتقبون النعيم الأكبر الأبدي. والروايات الدالة على أن أرواح الكفار في حجرات النار يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها ويتزاورون فيها ويقولون ربنا لا تقم لنا الساعة لتنجز لنا ما وعدتنا. هذا بس هو الرهبة واليقين بذلك المصير المرعب، وهذا وحده لو كل ما يوجد أي عذاب، بس هذا الأمر هو هذا، فالعذاب لا يطاق أصلا. لو الإنسان يعيش شيء من عنده بالدنيا قد يموت. إذا أنا أعرف يعني بعض الأشخاص، يعني نقل إلي مرحوم عم الشيخ يوسف، هو كان ينقل هذا القضية، الشيخ يوسف الحكيم، يقول أنه واحد من خوف من سوء العاقبة مات، لأنه هو استوضح هذا قضية سوء العاقبة في المحتمل. أفرض هو احتماله، أفرض هم نفترض يعني نتمشى مع الناس، احتماله ضعيف، احتمال ضعيف، يقول لا أنا مؤمن وأنا كذا وأجد برد الإيمان في قلبي وإلى آخره، ولكن هو محتمل رهيب، هو من خوفه من سوء العاقبة، عشان ما يقدر يضمن أنه هو عاقبته حسن، هو مات، يعني هذا الخوف قضى عليه، قتل، لأنه هو شوية استوضح القضية، شوية استوضح. والروايات الدالة على أن أرواح المؤمنين حشرهم الله إلى وادي السلام، أو يحشرهم الله إلى وادي السلام في ظهر الكوفة، وهم حلق حلق قعود يتحدثون. والروايات الدالة على مكالمة النبي أو الأئمة عليهم صلوات الله مع الأموات. بعد إحنا بعد هذه الصورة راح تصير القضية جدا واضحة بالنسبة إلى زيارات الأئمة، بالنسبة إلى حديث الوهابيين يقولون أن هذا الميت لا ينفع لا يضر لا كذا إلى آخره من هذا الكلام المشهور. إذا هو المؤمن العادي موجود ويدعو الأئمة والنبي صلى الله عليه وآله، سيكون هذا أثره و يعني مخاطبته. الإنسان بعد حينما يقف أمام الحسين مو يتصور فاصلة بينه وبين الحسين 13 قرن، لا هو هذا الحسين قريب من عنده، أو حينما يقف بين يدي الإمام الرضا عليه السلام لا يتخيل بعد ذاك الأمر، هو يتصور أن قضية بعيدة، إنما هو يزور معالم تاريخية حتى يعيش يتذكر أولئك الأشخاص وما قدموه. شوف من يصير الحديث من واحد يريد يقرب الزيارة يصب كل حديثه باتجاه ماذا؟ باتجاه ما مضى، فأنت خليت فاصل، وهذا يمارسون بعض الآن، هو يريد يقرب الزيارة ولكن يريد يقربه بهذه الطريقة، أنه أنت راح تتذكر القيم والمثل التي جاهد من أجلها الحسين، فأنت تقف بين يدي تلك القيم كذا. يعني هذا يربط، ما نقول خطأ هذا، بس هذا فرد شطر بسيط ويسير من الحقيقة وإلغاء للجانب الآخر منها، الجانب الموجود الحي المهم. أنت تيجي تريد تزور الحسين، إذا كان الأمر هكذا فأنت أبقى ببيتك وتذكر القيم، إذا هي قضية قيم تذكر القيم صحيح، بس هي قضية هذا مو قضية شخص مضحي. هذا أنت من تتصور أنه الحسين الآن كما أنه بعض الناس يحشر وهو جثة بلا رأس، هو شو يصير بحال الإنسان من عيش تلك الحالة؟ على كل حال هذا بحث يعني منفصل، الآن مجرد احنا نريد نبين ارتباطه بهذا الجانب العقائدي، ولا هو إلى تفاصيله. والروايات الدالة على مكالمة النبي أو الأئمة عليهم صلوات الله مع الأموات، كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه وقف على قليب بدر فقال للمشركين الذين قتلوا يومئذ وقد ألقوا في القليل لقد كنتم جيران سوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف يأنبهم، أخرجتموه من منزله وطردتموه ثم اجتمعتم عليه فحاربتموه فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. إنا لله. شوفوا معنا الدنيا. فقال له عمر: يا رسول الله، ما خطابك لهام قد صديت؟ فقال له: ما يا ابن الخطاب، ما أكثر، فوالله ما أنت بأسمع منهم، وما بينهم وبين أن تأخذهم الملائكة بمقامع الحديد إلا أن أعرض بوجهي هكذا عنهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. لحظة، بركة النبي صلى الله عليه وآله. ما بينهم وبين أن تأخذهم الملائكة بمقامع الحديد إلا أن أعرض بوجهي هكذا عنهم. إذا انصرف عنهم بعدنا ذول بعد يصيرون بعد مورد للعذاب. يعني هذه الرحمة، أنا ما أقول الآية هي تنطبق مباشرة في مدلول المطابق على هذا المورد، قد يكون المقصود من الآية لا بجانب الحياة الدنيا، ولكن لاحظوا هذه الرحمة، يعني هذا المصدر للرحمة في شخص رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا المصدر واضح حتى في أعداء رسول الله الذين قتلوا في معركة كانوا يحاولون فيها القضاء على رسول الله صلى الله عليه وآله. مع هذا الأداء إلى نفس وجود الشريف، هذه الرحمة العالية، هذه الرحمة شو ما حد يفهمها بالفهم الآخري، هي يعني هذا السطحي. وغير ذلك من طوائف الأخبار، طوائف عندنا من الأخبار، طائفة في المرة وضح مش المقصود منها طائفة، يعني مجموعة من الأخبار تتحدث عن شيء، عن شأن واحد، قد تختلف فيما بينها بالتفاصيل ولكن تتحدث عن شأن واحد. ثم إن الظاهر من الأخبار أن الأرواح في عالم البرزخ، لأن هذا الأمر سئل عنه الأئمة صلوات الله عليهم، يعيشون في قالب مثالي كأبدانهم، مو أن الأبدان هي نفسها تحيا وتطلع مرة ثانية بالخفية تخرج من المقابر وتبقى مع الناس، لا، قضية مو بهذا الشكل الساذج. أنهم يعيشون في قالب المثالي كأبدانهم، كما ورد عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لهم: جعلت فداك، يرون أن أرواح المؤمنين في حواصل طيور الخضر حول العرش. فقال: لا، المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير، لكن في أبدان كأبدانهم. وعندنا روايات كثيرة أن المؤمن يزور أهله، بعض الروايات في كل يوم حسب درجته، يعني هي الروايات تشير، تلاحظون إن شاء الله تراجعوها بالبحار من الجزء السادس فصاعدا، يزور أهله في كل يوم، بعض الروايات لا أكثر، تقريبا أبعد مسافة في كل جمعة يزور أهله. والمؤمن ليس فقط المؤمن، أصلا بعض الروايات تقول المؤمن حينما يزور أهله هذا بعد قدر له النعيم، صار بعد محوط برعاية الله بعناية الله. المؤمن يطلع حينما يزور أهله أو يطلع على أخبار أهله، يطلع على الخير من وضع أهله، حتى ما يتأذن، شو قد مدلل يعني. والكافر لا يطلع إلا على السوء في أفعال أهله، الخير هذا إذا تجي فرد نسمة راحة حينما يرى أهله قد يكون مثلا أبعد عنه من هذا المصير، حتى هذا ما يطلع عليه، يعني هو يقدر إلى العذاب من جميع الجهات. وفي رواية أخرى: فإذا قبضه الله عز وجل المؤمن، صير الله صير تلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا، فيأكلون ويشربون. لاحظوا هذه الرواية تفسرين رواية الميت إذا قدم على المؤمنين، فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصور التي كانت في الدنيا، تفتوا راح يعرفوه بنفس تلك الصور، إن هم متعلمين عليهم هذه الصورة. فالحياة البرزخية إذن مسلمة لا مجال للتشكيك فيها، وعليكم وعلينا، يعني أنا يعني واحد يوصي نفسه أنه دائما يحاول أن يعيش هذه التفاصيل في تفكيره، في عبره في الدنيا، من يغيب عن أهله مدة 5 سنوات 6 سنوات، فالمرة يجي واحد يدخل من منطقة شوف شلون يفرح، بلكي حصل فد خبر من أهله، منو حي منو ميت منو كذا، صحيح؟ يعيش هذه القضية الإنسان. هناك أيضا راح يعيش حالة شبيهة بهذه الحالة وإلى آخره من الشؤون والتفاصيل في هذه القضية. تلاحظون بعد أنتو الإنسان من يعيش بشكل واقعي يعرف بعض بركاته وفوائده. الرابع أن حقيقة الموت يأتي حقيقة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. لا هو كأنه معنوي، هذا عالم المثال يعني يتحدثون عنه بشكل مفصل بالفلسفة يوضحون حقيقة فرقه عن عالم العقل أو فرقه عن عالم المادة، لكن إجمالا يكون إلى شبه من جهة مجرد وإلى يعني شبه من جهة بالمجردات تماما و شبه من جهة أخرى بالماديات، يكون أمر بين أمرين حد وسط. نعم النوم هذه القضية يعني قضية النوم والموت وايع ابن الشبه بينهما، فقد يكون هذا النوم نومة هنيئة إشارة إلى وضع جسده أنه جسد راح يبقى بعد ما راح يصيب أي شيء من العذاب ويبقى، بينما ذاك إشارة إلى روحه وإلى وضع في عالم المثال في عالم البرزخ، يعني هذا تعالي الجانب تلك تعالي الجانب آخر، مثل ما يوسع في قبر 7 أذرع كيف يوسع في قبره 7 أذرع؟ هو القبر يبقى محدود، هو ما راح ياخذ يعني المادة ما تتحمل انه يوسع او يضغط القبر، فاذا واحد وضع نفسه في مثلا كونكريت مسلح بحيث ما في مجال ان ينضغط، فهذا ما راح يصير ضغطه في القبر. فالقضية يعني واضح انه يعني الروايات تعالج درجات من يعني مراتب، يعني من هذا الجانب هو راح يكون نائم نوم هني، لكن من جانب روحها وحركتها و حشرها إلى ذلك المكان المقدس راح يكون لها هذا الأمر. يعني نومة لا حلم فيها، يوم الأشي يبدو أنه هذه النومة راح تبقى تستمر، الظاهر هكذا يقولون أنها كأنه قضية تنتهي. صعب يعني روايات صعب واحد، لأنه هو إحنا عندك الرواية يقول أنه يجي بشكل مباشر ويقولوا لأنه هون لا تسأل دعوه لما قد رأى من الموت ما أصابه كذا. الحمد لله.